يبقى اذا ترتب على ذلك محامد لله عز وجل، وترتب على ذلك ثواب يسابه المبتلى بهذا الايه، بهذا الامر وغير ذلك. المرض للعبد خير ولا شر؟ هو في ذاته شر، لكن يترتب عليه من الخير ما لا يعلمه الا الله عز وجل، سواء كان للعبد او لغير الايه، او لغير العبد، ويترتب عليه من المحامد لله عز وجل التي يحبها ما لا يعلمه الا الله عز وجل. اذا الله تبارك وتعالى خالق الخير والشر، لذلك نؤمن ان الخير والشر من عند الله عز وجل، اي ان الله تبارك وتعالى خلقه. لكن خلق الله عز وجل هذا الشر لا يوصف بالشر، لذلك الشر ليس اليك، الشر ليس ايه، ليس اليك. طيب، والايمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى احد الاركان الستة التي يدور عليها فلك الايمان، كما دل عليه حديث جبريل وغيره، وكما دلت عليه الايات الصريحة من كتاب الله عز وجل. القدر نظام التوحيد كما يقول ابن عباس رضي الله عنهم، القدر نظام التوحيد. من امن بالقدر ايمانا صحيحا فقد وحد الله عز وجل توحيدا صحيحا، ومن كذب بالقدر او لم يؤمن به ايمانا صحيحا فقد نقض تكذيبه للقدر او عدم ايمانه الصحيح بالقدر توحيدا، فاصبح غير موحد، اصبح غير موحد لله عز وجل. فالقدر نظام الايه، نظام التوحيد. وقد ذكر المؤلف هنا ان الايمان بالقدر على درجتين، وان كلا منها تتضمن شيئين. يقول المعلق تحت هذا التقسيم بهذه الصورة وجعل القدر اربع مراتب، هو يقول الايمان بالقدر على درجتين وكل درجة تتضمن شيئين، يعني اربع حاجات. يقول هذا التقسيم بهذه الصورة وجعل القدر اربع مراتب لم يكن معروفا من قبل، وقد يكون اول من فصله هو شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، فزعم بعض المغرضين انها بدعة ابتدعها، انها بدعة هذا التقسيم للايمان بالقدر على مرتبتين وكل مرتبة تترتب شيئين. ها، يقول هذا التقسيم يعد ايه، مبتدع. ومن قرأ كلام السلف يعلم ان مضمون الايمان بالقدر الذي امر به العبد هو ما ذكره شيخ الاسلام، ولا مشاحة في الاصطلاحات كما ايه، كما قال. قال لكن من قرأ كلام السلف علم انهم يعنون بالايمان بالقدر الايمان بهذه المراتب، وعدم الايمان بواحدة منها لا يحقق الايمان بالقدر. والمراتب هي علم الله عز وجل بكل شيء، وكتابته، ومشيئته النافذة، وانه خالق كل شيء. فلا حرج من التقسيم والتبويب من اجل الايه، التوضيح. ثم يقول فالدرجة الاولى الايمان بان الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه، وفي مخطوطة علم ما الخلق عاملون، وهذه قد تكون أدق. الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون، عرف اللي عاملوا إيه، بعلمه القديم، بعلمه أي بصفة العلم الأزلية القديم، يعني ليه الأزلي، القديم يعني ليه، يعني الأزلي، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ها، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفة، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها إيه؟ أبدي. فهي صفة أزلية أبدية، أزلية أي في الأزل، أبدية إلى الإيه؟ إلى الأبد. فإذا ما زال بصفاته، قال علمه بعلمه القديم، الله عز وجل علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من ده تفصيل، ما كلمة لما أقول هو علم ما الخلق عاملون خلاص بتدخل فيها الطاعات والمعاصي والأرزاق وتدخل فيها إيه، كل الأشياء. قال وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال، ثم بهذه الدرجة الأولى اللي هي علم ما الخلق عاملون، الدرجة الأولى من القدر أن الله عز وجل علم ما الخلق عاملون من الطاعات والمعاصي والأرزاق إلى غير ذلك. ثم كتب، هذه هي الدرجة الثانية،

الرفع، يقول عن الرفع: اول ما خلق الله القلم، يبقى هو اول مخلوقات القلم، لكن لم يكتب اول ما خلقه ثم قال له اكتب، فزاد ثم قال له اكتب لتفيد ايه؟ تراخي. يبقى خلق القلم ثم خلق العرش ثم امر القلم بالكتاب، فلم يكتب القلم في بداية ما ايه. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى رجح ان اول المخلوقات هو الايه، هو العرش. وهذا ايضا ما يعني يظهر من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. قال: ولهذا قد اختلف العلماء في العرش والقلم ايهما خلق اولا. وحكى العلامة ابن القيم في ذلك القولين، واختار ان العرش مخلوق قبل القلم. قال في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش او هو بعده؟ قولان عند ابي العلا الهمداني، والحق ان العرش قبل، لانه وقت الكتابة كان ذا اركان. وقت الكتابة كان العرش ايه؟ ذا اركان. وكتابة القلم الشريف تعقبت ايجاده من غير فصل زمان. يعني هنا بيقول ايه؟ بيلغي ثم، ها؟ بيقول ايه؟ اول ما خلق له القلم فقال له اكتب. اول ما خلق قال له اكتب. يعني مفيش فصل زمان بين خلقه ومن كتابه. ولما كان في كتابة كان العرش ذو اركان. كان العرش ايه؟ له اركان. اول الحديث: قدر الله مقدير خلق قبل ان يخلق السماوات والارض، وكان عرشه، كان عرشه. يبقى قبل ما يقدر مقدير، وقدرت امتى مقدير خلق؟ اول ما خلق القلم. فاول ما خلق القلم قدر المقادير وكتبه. فاول ما خلق قدر المقادير وكان عرشه، يبقى اذا العرش كان قبل القلم. الا لو ان الكتابه كانت بعد ذلك، خلق القلم ثم العرش ثم الكتاب. على تقدير ايه اللي قبل القلم؟ يعني ايه قبل القلم؟ مقادير ما كتبت بالقلم. ايوه نعم، في علم الله. نعم في علم الله عز وجل. احنا نتكلم على الكتابة، على المخلوقات. هذه الكتابة والقلم كل ذلك مخلوق. التقديرات ايه؟ ها؟ يعني ايه قدرها في وقتها؟ مش فاهم. هي في علمه، علم الله القديم، علمها ازلا. خلاص علمها ازلا، وقت ما يكتبها، وقت ما يشاء، وقت ما يخلق القرآن قال له اكتب. لكن هي في علمه، يعني لم تكن في علمه، جدت في علمه وقت ما خلق القلم. لا ايه، ايوه في علمه لسه لم تكن. ايوه هذه المقادير كانت علما، ثم امر القلم ان يكتبها، فأصبح وخلق القلم وخلق العرش. يعني كانت في علم الله عز وجل. هذه المسألة، هل المخلوقات أول أم لا، بيتفرع من هذه الايه المسألة. وحديث عمران بن حسين: كان الله عز وجل ولا شيء معه، ولا شيء معه، في رواية قبله، فقبله أو معه، فكان الله عز وشيء ولا شيء قبل. الصحيح ان اختلفوا على لفظة معه. ان اول ما خلق الله القلم، يعني هل المخلوقات اول ام لا يوجد للمخلوقات اول؟ هذه نعم، منهم من قال ان المخلوقات اول، لابد ان يكون للمخلوقات ايه اول. في حديث عمران بن حسين لما قال: جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، فقال: كان الله ولا شيء إيه؟ ولا شيء معه، ولا شيء غيره. جئنا نسألك عن أول هذا الإيه؟ عن أول هذا الأمر، أي عن أول المخلوقات عموما، أو عن أول ما نعرفه من السماوات والأرض وكذا. فاختلف السلف في تفسيرها، والذي رجح شيخ الإسلام أن المقصود أول هذا الكون المشهود لنا الذي نعرفه، ليس اول المخلوقات مطلقا. ومنهم فسر القول الاخر اول المخلوقات مطلقا وجعل المخلوقات ايه؟ وجعل المخلوقات اول. وعلى كل ان لم يكن للمخلوقات اول او كان للمخلوقات اول، لا خلاف بين اهل السنة والجماعة ان كل ما سوى الله عز وجل مخلوق، ان كل ما سوى الله عز وجل ايه؟ مخلوق، وانه غير قائم بنفسه، وان الله عز وجل هو المقيم له وهو الخالق له. لكن النقطة انه هو قد ان كان للمخلوقات اول فقبل هذه المخلوقات لم تكن هناك مخلوقات، فمنهم لحظة اي يكون معطلا عن الايه؟ عن الخلق، او معطلا عن الايه؟ عن الفعل. فالذي قال كما رجح محمد بن ابي العز ان المخلوقات لا اول لها، ان المخلوقات لا اول لها، وهذه تعني ان الله عز وجل يعني صفاته ما زالت ابدية وكذلك ما زالت ازلية، ازلية وابدية بصفاته، يخلق ويرزق ويفعل ايه؟ ويفعل ما يشاء، ولم يكن معطلا في وقت من الايه؟ من الاوقات. نعم. يعني هو خالق قبل ان يخلقهم، هو خالق قبل ان ايه؟ هو خالق قبل ان يخلقهم، ماشي، هو خالق قبل ان يخلقهم، لكن خلق هذا الشيء، خلق هذا الشيء قبله ماذا؟ خلق اخر. نعم. اي نعم. اذا نوصل لفين؟ لا، الى مخلوق او الى مخلوقات، ما هذا هو الذي يذكرونه، الى مخلوقات لا بداية لها، لا نعرف لها بداية. المهم بقى اللي انت عايز تعرفه ان كل ما سوى الله مخلوق، بس هو هذا اللي احنا ايه نقر به، كل ما سوى الله عز وجل ايه؟ مخلوق. على كل هذه المسألة على ان هناك مخلوقات لها اول او مخلوقات لا اول لها، كل ذلك لا يختلفون ان الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء، وان كل شيء يحتاج الى الله عز وجل، وليس شيء من هذه المخلوقات واجب الوجود بنفسه كما يقول. لا لا، هذه لم يختلفوا فيها، قالوا ليس بقدير، ليس بقدير، على اساس ان انت كل ما تقول هناك خلق قبل ذلك كان هناك ايه؟ قبله خلق. الى متى؟ الى متى؟ ها؟ طيب، على كل نعرف ان هذه النقطة. نعم. طيب ماشي، انا هنأجل النقطة هذه للمرة الجاية عشان لما اجيب نقول العلماء بنصها هيكون. لكن على كل ما نعرفه الان ان هذه المسألة فيها خلاف بين اهل السنة، هل المخلوقات اول ام ليس المخلوقات ايه؟ اول، مع اتفاقهم ان كل ما سوى الله عز وجل يحتاج الى الله تبارك وتعالى، ولا يوجد واجب للوجود الا الله تبارك وتعالى. نعم. اي هذا اللي ذكره محمد بن ابي العز، يشير الى ايه؟ الى هذا، كان معطلا عن الفعل ثم ايه؟ ثم فعل، لذلك جنح انه ليس للمخلوقات ايه؟ او. وايضا يستفاد ذلك من شرح ابن تيمية لحديث عمران ايه؟ ابن حسين، وشرح الفتاوى في جزء. طيب، على كل، ثم قال: واذا كان القلم قد جرى بما هو كائن الى يوم القيامة، وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة بكل ما يقع من كائنات وأحداث، فهو مطابق لما كتب فيه. وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة بكل ما يقع من كائنات وأحداث، فهو مطابق لما إيه؟ لما كتب فيه، ما كتب في اللوح المحفوظ يعني. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.

المقصود بالقدرة او تعريف القدرة المقصود بها الممكنات. ده تعريف القدرة. القدرة تعريفها لغة هي بالايه؟ بالممكنات. اما المستحيلات لا تدخل في مسمى القدرة ولا تدخل في تعريف الايه؟ في تعريف القدرة. طيب لا يطلق عليه شيء، يعني نقول ايه؟ ان الله على كل شيء قدير، كويس كده؟ ايه اللي بيطلق عليه شيء؟ الممكنات والايه؟ او الموجودات والمعدومات. الموجودات والمعدومات هي التي يطلق عليها ايه؟ اللي يطلق عليها اسم شيء. طيب ماشي، هنكتفي بهذا. قال واما الدرجة ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. قال ومع ذلك، مع أنه خالق للإيه؟ للإيمان وللكفر وللطاعة وللمعصية، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته ونهاهم وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يامر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر. مش قلنا في القدر في اول ما ذكرنا، قلنا القدر بمعنى التقدير والقضاء بمعنى الحكم، مش اول ما ذكرنا قلت الفرق وذكرت القضاء لوحده يدخل فيه القدر، والقدر لوحده يدخل فيه القضاء، والقدر سابق القضاء، مش ده قلنا في اول ما ابتدينا؟ ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.